وقال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا هكذا وهكذا، يعني مرة كامل ومرة ناصف، يعني مرة 29 ومرة 30. قالت عائشة إزالة لهذا اللبس فكان ذلك الشهر 29، كان ذلك شهر 29. فيؤخذ من هذا كفائدة أخيرة أنه يستحب أن يذكر المرء إذا نذر أو حلف فخالف، الاحتمال أن يكون نسي. هو قال لا أدخل عليكن شهرا، فعائشة بتذكره، أنت قلت شهر ودخلت من 29 يوم، فإذا نذر الرجل مثلا نذرا أو حلف أن لا يدخل شهرا أو نحو ذلك وخالف معهود العدد أو خالف معهود عادته أن يذكر بذلك كما فعلت عائشة رضي الله عنها. ويعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسئلة كثيرة جدا، لكن أنا سأخذ 10 دقائق فقط. عشان أنبه على يعني أسئلة كثيرة جاءتني عن كتاب اسمه عمر أمة الإسلام، وإن هذا الكلام عن الضجة ونحو ذلك، ويظنون أن مؤلفه أتى بالأدلة القاطعة على ذلك. حقيقة الكتاب تناولته منذ يومين فقط ونظرت فيه نظرة عجلة، ولذلك لا أستطيع الحكم عليه إلا بعد أن أقرأه، لكن أقول كلاما عاما. هذا الكتاب من سلبياته كأنه يقول للدعاة إلى الله كفوا عن دعوتكم لا فائدة، مثلا كلها 70 سنة لماذا تقاتلون، لماذا ترجعون الناس إلى الله، مثلا كلها 70 سنة 80 سنة وانتهت القصة. ولا يوجد حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار فيها كلام كثير، وقد سبق السيوطي مؤلف الكتاب إلى مثل هذا الكلام، ومرت الأيام وطاشت رواية رسالة السيوطي، وكان هو محدد مش عارف كم سنة على قيام القيامة وانتهاء عمر الإسلام، ومضى 1000 عام وخلاص. هذا شيء من الغيب، فإحنا نرجو أن المسلمين أن ينظروا إلى قضاياهم العظيمة، قضايا العظيمة. ولعلي أستطيع إن شاء الله أن أجيب عن يعني ما ورد في هذا الكتاب، إن كان فيه حق أحققناه، وإن كان فيه من الخطأ قومناه بما عندنا من العلم، والله أعلم. شاب زنى بفتاة وسافر، فعلم الأهل أنها حامل، فقام والد الشاب بالعقد على هذه الفتاة حتى يرجع ولده، وبعد رجوع الولد طلقها الأب وتزوجها الابن. هذا أخوانا هذا لا يجوز، سبحان الله، ده يعني ده كأنهم في جاهلية جهلاء. أولا لا يجوز العقد على الحامل ولا الدخول بها حتى تضع حملها، حتى لو كان من زنا. من مشاكل الحادثة الآن ولد يزني بفتاة تحمل منه وهم جوزونهم لبعض، يجوزون لبعض ازاي؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأولاة الأحمال مطلقة، مش أولاة الأحمال من حلال، لا، كلام مطلق، لا يحل هذا العقد أبدا، ولا يحل طبعا الدخول بها. وهذه الصورة صورة يعني الحقيقة شائنة جدا. ما سؤالا قرأت شاب زنى بفتاة وسافر فعلم الأهل أنها حامل، فقام والد الشاب الزاني بالعقد عليها، فلما رجع الولد أم الأب مطلقه والابن متجوزه. احنا كنا في جاهلية جهلاء، هذا كله طبعا لا يجوز. رسائل وسائل منع الحمل منها الشريط، هل الشريط حرام أم حلال؟ مع العلم أنه بنية الراحة لا بنية المنع، هو كل وسيلة تؤدي إلى العزل فهي جائزة ما لم يثبت ضررها. يعني مثلا زي حبوب منع الحمل، الأطباء المتخصصين قالوا أن هذه الحبوب لها أثار وخيمة على المرأة، أنها بتشوي الأجنة وأنها بتسبب سرطان عنق الرحم، ولها مشاكل أو أضرار كثيرة على كثرة التي تتعاطاها. فشأن وسائل منع الحمل شأن للعزل، فإذا كانت الوسيلة يعني ليس فيها ضرر فهي جائزة. الله أعلم. سائل يقول: أنا كنت أشتغل في محل ثم أخذت منه مالا من غير علم صاحب المحل، فماذا أفعل؟ لابد من إرجاع المال إلى صاحب المحل، وليس بالضرورة أن ترجع المال إلى صاحب المحل وتقول له أنا اختلست هذا المال وخذه، لكن يمكن أنك أنت تضع هذا المال في مغروب، وواحد يوصل هذا المال لصاحب المحل ويقول إن في رجل قال إن صاحب المحل كان له عندي دين وبلغني إن أنا أعطيك هذا الدين، خلاص وصل الدين إلى الرجل وانتهت القصة وما في داعي هو يصرف نفسه. الله أعلم. ما حكم الكسر من محلات الحلاقة؟ طبعا حلاقة اللحية حرام، فلذلك لا يجوز للحلاق أن يتكسب مهنته من حلاقة اللحية. أجمع العلماء، لأن طبعا هو ذاكر حاجتين، ذاكر حلق اللحية وذاكر الكابوري. والله ده احنا في زمان العجائب. الكابوريا دي اللي هي ايه؟ القزع يعني، عارف الواد اللي بيعمل لنفسه شوشة، ده ابو شوشة، ها ده القزع المنهي عنه. طبعا لا يجوز، لا يجوز ان يحلق له الحلقة اللي هو التي يريدها ابدا، ولا يجوز له ان يحلق اللحية. ليه؟ لان حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. يقول: الساكت عن الحق شيطان أخرس، هل هذا حديث صحيح أم لا؟ نقول: لا، هذا ليس بصحيح. وبيسأل برضو عن أكثر من سؤال جاي عن نقل الأعضاء، دي من مسائل النوازل وتحتاج إلى دراسة متأنية والنظر في الأدلة، ولا نتسرع كما تسرع غيرنا. السؤال ده وجه لي كثيرا، يقول: أود أن أعرف ما الذي يجب على كل مصري أو عربي في حال قيام حرب مع إسرائيل حتى لا نصاب بفزع حيال. هو السؤال ده عايز جواب، هذا السؤال يحتاج إلى جواب. رجل داهمت، مش في حاجة اسمها جهاد الدفع، إذا عجزت عن جهاد الطلب، مش في حاجة اسمها جهاد الدفع. جهاد الطلب ان انت تطلع من بيتك تروح على الكفرة في بيوتهم وتقول لهم حاجة من اثنين: يا تدفعوا الجزية وانتم صاغرون، يا تتركونا نشر الإسلام، اذا منعونا من الدخول نحاربهم. ده اسمه جهاد الطلب، ان انت اللي بتطلب. في حاجة اسمها جهاد الدفع، انت قاعد في بيتك لقيت واحد داخل عليك، فاذا كان في واحد داخل عليك ولا بيهاجمك ولا الكلام ده، هو هل هناك واحد ممكن يتوقف يقول هل يجوز لي ان انا ادفع عني هذا اليهودي ام لا؟ والعجيب انا ما ادري، يعني هذا السؤال حقيقة تكرر مرارا وتكرارا في كثير من المحاضرات. السؤال: ما تقول في شخص، طب خلاص يقول: ما تقول في شخص كان ملتزما ومطيعا لله ومؤمنا وفجأة انقلب حاله وأصبح مشركا؟ أنا ما أدري كثر السؤال من التوقف ولا من التكفير ولا إيه بالضبط، لأن أصبح مشركا دي ماذا فعل؟ السؤال مجمل، السؤال مجمل. إحنا بنحتاج إن إحنا نعرف ما هو مظهر الشرك الذي أظهره هذا الرجل الذي كان ملتزما ومؤمنا. أنا أخشى أن يكون يعني في سوء تقدير وفهم للأحكام الإيمانية في المسألة، إنما يعني كاتب السؤال يعني بيقول إنه بيتخبط في ظلمات الشرك والضلال وأصبحت حياته ضن. فماذا يفعل هذا الشخص إذا أراد أن يعود إلى الإيمان؟ الكفر، إن الخروج منه إلى الإيمان هو ذا الحل الوحيد، هو ده الحل. واحد كفر بالله يرجع إلى الله، إذا كانت السؤال ماذا يفعل يبقى يرجع إلى الله عز وجل، يرجع مؤمنا إلى الله كما كان أولا. لكن حقيقة أنا مرتاب في هذا السؤال، يعني أشعر كأن فيه يعني شيء من الشدة، كأنه مثلا ممكن يكون اشتغل بالتجارة فيقوم يقول لك عبد المال من دون الله، فيعتبر ان ده مشرك وهكذا. اذا كانت المساله كذلك يبقى السؤال ينبغي ان يعني يعدل ويكتب بصوره افضل من هذا. في سؤال الحقيقه جدير بالجواب، جدير بالاجابه، يقول صاحبه: هل يجوز ان احفظ القران على يد رجل صوفي علما بان هذا الرجل من حفظه القران والعارفين باحكامه، وما الحكم لو حفظت بعض الشيء؟ السؤال انا اقول انه مهم، لان احنا ممكن نصوغ السؤال بصوره غير كده. السؤال هو: هل يجوز اخذ العلم على يد مبتدع ايا كانت بدعته؟ هل يجوز اخذ العلم على يد مبتدع؟ العلماء الحديث لما ردوا رواية المبتدع الغالي في البدعة ردوها لأن هذا المبتدع لم ينفرد بأصل ليس عند أهل السنة، لذلك ردوا عليه حديثه. يعني واحد مبتدع وعنده علم، بننظر هل هذا العلم موجود عند أهل السنة أم لا؟ إذا كان موجود عند أهل السنة يبقى لا يتعلم على يد المبتدع، إنما متى يرخص في أخذ العلم على يد مبتدع؟ إذا كان متفردا بهذا العلم وكان المتلقي عالما ببدعته شرط، لكن إذا كان لا يعرف شيئا عن بدعته فهذا لا يحل له أن يتعلم عليه لاحتمال أن يلقنه البدعة. يعني أحد أئمة الحديث اسمه أو لقبه يعني الجوزجاني، كان الجوزجاني رحمه الله وهو من مشايخ النسائي كان ناصريا، إذا وقع بمتشيع لا يبقي ولا يذر. تعرف النواصب الذين يغضون من علي بن أبي طالب، والشيعة الذين غلوا في علي رضي الله عنه. فالجوزجاني كان ناصبيا، الناصبي ضد الشيعي على طول، ناصبي ضد الشيعي. فالجوزجاني ناصبي، أول ما يمر به راوي متشيع يقول زائغ عن القصر، مائل عن الجادة، هالك، مفتر، زائغ، وهكذا. كل دي عباراته في الشيعة. قال في أول كتاب الجرح والتعديل له: ومنهم يعني من المبتدع من تفرد بسنة لا تعلم إلا عنده، فمصلحة حفظ السنة مقدمة على مصلحة هجره. لكن العلماء كانوا زمان لماذا لا يأخذون العلم من المبتدع؟ كان في ألف واحد أفضل منه وعنده نفس العلم اللي عنده. فبيقول إن هذا الرجل مجود لأحكام القرآن ورجل ضليع، إحنا بنقول بحمد الله يوجد في أهل السنة من هو أضلع منه. وانت يعني طلعت نزلت هتعمل ايه بالتجويد بعد ما عرفت مخارج الحروف وعرفت تقرا وتقيم اللفظ؟ كل الباقي بيعتبر شيء من الفضلات يدعو اليه انها في طلب العلم. فلذلك لا تاخذ العلم على مبتدع، ده هو الاصل، الا اذا كان المبتدع متفردا بهذا العلم ثم انت على علم كامل ببدعته حتى لا يلبس عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. والأسئلة أنا هديها للشيخ محمد يعقوب علشان يبقى يعمل عليها محاضرة.